ما رأي فضيلتكم في الدعاء الجماعي بعد الحديث أو بعد الصلاة؟ إذا قال بعد الصلاة فليس بسنة، ليس من السنة أن يغسل الناس بعد السلام يدعو إمامهم بصفة مستمرة ليأمن من خلقه. أما إذا يجب نازلة فخلق المسلمين مفيدة وأرادوا بعد صلاة أن يدعو فدعا الإمام وأمن المصلين فلا حرج. أما اتخاذ ذلك عادة مألوفة وسنة متبعة فهذا خلاف السنة، فإن أزكى هذه الأمة وأبرها وأكملها في كل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وما كانوا يدعون بعد الصلاة دعاء جماعية، فالدعاء الجماعي المنتشر في كثير من الأمثال دعاء لا تقوم عليه حجة ولا يسلبه دليل. والله جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.